ولذلك حيجي يجعل الشمس سراج والقمر منير. شمس سراج يعني ايه؟ والسراج فيه حرارة ولا لا؟ فيه حرارة. انما القمر منير بس. ال- ال- ال- ال- القمر معمول منازل، الشمس معمولة بروج، ولذلك يجعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما قالش وقدرهما، قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى عدد السنين والحساب جاي من مين؟ من القمر، مفهوم؟ ولذلك دلوقته إذا أرادوا أن يضبطوا معايير زمنية يعملوها بحساب القمر، يعملوها بحساب إيه؟ كل أحوال الماء بالقمر. وجدوها أضبط من مين؟ أضبط من إيه؟ من الشمس. الشمس بتختل كل كذا سنة يوم، إنما القمر بخمسة أضعاف، ولكن الشمس جعلها ربنا بروج. فافهم الفرق بين منازل القمر وبروج إيه؟ وبروج الشمس. طبعا أنتم بتتصفحوا الجرائد وبتشوفوا برج الحمل مش كده؟ اللي هناك هم 12 إيه؟ 12 برج، دول لمين؟ للشمس. متعلقة بهم عمليات الزرع وعمليات الطقس وعمليات الجو، ولذلك تجد الزمن ما بيختلفش. الزمن الشهور اللي تيجي في البرد تيجي دايما في الايه؟ في البرد. اللي يجي في الحر تيجي في الايه؟ تيجي في الخريف، تيجي دايما في الايه؟ في الخريف. مفهوم؟ يعني ال 11 يوم الفرق اللي بين الشمس السنة الشمسية والسنة القمرية هي دي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل الدورة. ولذلك في التحديد التاريخي بالهلال ان عدة الشهور عند الله ايه؟ 12 في كتاب من يوم خلق السماء والارض. ولذلك تجد منها تكاليف عباديه قلنا انها هي محسوبه بالقمر علشان تسيح المنازل القمريه في البروج الشمسيه، فياتي التكليف في كل جو وطقس من اجواء السنه. ما تصومش رمضان في صيف على طول ولا حر على طول، تبقى تتقلب. واللي في بلاد بارده لما يجي يحب يحج، ان كان ان كان الحج ما يجيش الا في الشهور الحاره ما يقدرش، بتاع البلاد البارده يروح الحار، وان كان بتاع البلاد الحار ما يروحش البرد. يبقى عملها كده علشان اللي جو يناسبه البرد يبقى يروح في البرد، واللي جو يناسبه الحر يبقى يروح في الحر، وتبقى المساله ايه؟ دايره. تبقى المساله اذا. فالمنازل شائعه في مين؟ شائعه في البروج، شائعة. ولذلك ادي السبب في ان بعض العلماء يقول لك ده ليلة القدر دي دائرة في كل سنة، كل السنة يجي فيها ليلة قدر، طول السنة النهاردة يبقى ليلة قدر وبكرة ليلة قدر. ليه؟ لانه حسب سياحة المنازل في الايه؟ في البروج. سياحة المنازل في ايه؟ في البروج. البروج اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ تبقى المنازل للايه؟ للقمر. والبروج ويسمي والسماء ذات الايه؟ بروج. ذات البروج. وبرضه بروجه جعل الشمس ايه في برضه في تقدير الشمس، البروج خاضعه لمين؟ للشمس. البروج اللي هي اسمائها لا تزال الى الان سريانيه، بتشوفوها انتم اللي جمعوها حمل الثور جوزة السرطان مش كده، ورعى الليث يعني الاسد، برج الاسد، ورعى الليث سنبل الميزان عقرب القوس جدي دلو وحوت، ما نقلنا عن أمة السرياني. يعني دول الايه؟ البروج الايه؟ البروج الايه؟ البروج ال 12 اللي انت بتشوفهم، حمل الثور جوزته السرطان، ورعى الليث يعني الايه؟ الاسد. النظم ما خلاش يقدر يجيب كلمه اسد فجاب مطرحها كلمه ايه، انما هو اسمه برج الايه؟ ورعى الليث سنبل الميزان عقرب القوس، العقرب والقوس جدي دلو وحوت، ما نقلنا عن أمة السرياني. يبقى دي هي الايه؟ هي الايه؟ البروج. فاعلم ان المنازل للقمر وان البروج الايه؟ للشمس. وافهم ان لله في البروج اسرار، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جعلها قسما له حين يقول والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج، يبقى دليل على ان البروج دي فيها ايه؟ فيها كيان الطقس والجو والعمليه بتاعه التبخير والتكثيف والمطر والى اخره، كل دي يبقى والسماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبعدين ادي بقى عرفنا البروج خاضع للشمس، والمنازل خاضع للايه؟ للقمر. والنجوم بقى أهيديا اللي بيقول فيها إيه؟ فلا أقسم بمواقع، اسمها مواقع. يبقى لما تيجي للشمس قول إيه؟ بروج.